Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Darsuna al-yawm min aladdi ad-durus wa min asharha wa afdaliha. Darsuna al-yawm ma huwa? Al-masdar. Kana darsuna amsi fi al-jamid wa al-mushtaq min al-asma wa hadha sahl. Darsuna al-yawm hafizakum Allah ma huwa? Al-masdar. Wa kama mar ma'akum fi ta'rif al-masdar, man yadhkur ta'rif al-masdar? ماذا ارفع صوتك؟ اسم الحدث الجاري على الفعل. معنى هذا التعريف الذي مر معكم في القاطر في المتممة في الكتب الأولى، اسم الحدث قلنا مثلا الفعل ضرب يدل على أمرين، يدل على حدث ويدل على زمن. الآن ضرب يدل على الحدث وهو الضرب، ويدل على زمن الضرب الذي ما هو الزمن هنا في ضرب؟ الماضي. يضرب يدل على حدث ويدل على زمن، اضرب يدل على حدث ويدل على زمن. أما المصدر فهو اسم الحدث فقط، يدل على ماذا؟ على حدث مجرد من الزمن، وكذلك يعني مجرد من الذات، مجرد من الزمن ومجرد من الصفة، مجرد من الزمن ومجرد من الصفة. هذا من هو المصدر، يدل على حدث مجرد من الزمن ومجرد من الصفة. فنقول لو قلنا ضربا يدل على ماذا؟ على الحدث مجردا. ما هو الحدث؟ الضرب. أكلا يدل على حدث فقط. قوله الجاري على الفعل أي أن أحرفه هي أحرف الفعل، ويريدون من هذا التعريف إخراج اسم المصدر، أن يخرجوا اسم المصدر. فاسم المصدر يدل على الحدث ولكن لا يشتمل على جميع حروف فعله، بخلاف المصدر يدل على الحدث ويشتمل على جميع حروف الفعل. وإن حصل نقص لا بد من تعويض، إن حصل نقص في المصدر لابد من تعويض. مثلا ضرب مصدره ضربا. الآن هل ضربا اشتمل على جميع حروف الفعل؟ نعم اشتمل على جميع حروف الفعل. خرج خروجا، هل اشتمل على جميع حروف الفعل؟ نعم اشتمل على جميع أحرف الفعل. طيب أعطى، أعطى المصدر إعطاء، طيب اشتمل على جميع حروف الفعل؟ نعم. طيب عطاء اسم مصدر لأنه لم يشتمل على الهمزة، لم يشتمل على الهمزة. طيب قال هنا تعريفه هو اسم دل على حدث مجرد. المؤلف هنا اختصر، قال في تعريف المصدر اسم دل على حدث مجرد، يعني الآن ضربا هذا اسم ليس فعل ولا حرف، دل على حدث مجرد. ما هو الحدث المجرد؟ الضرب، مجرد من الزمن ومجرد من الصفة. واضح الآن؟ بخلاف لو قلنا ضارب دل على حدث وعلى ذات موصوفة بهذا الحدث، ضرب دل على حدث وعلى زمن، بخلاف ضربا دل على حدث مجرد. وأيضا تكمل لهذا التعريف واشتمل على جميع حروف فعل، واشتمل على جميع حروف فعل. قال ابن مالك المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمر من أمر. هات القلم هنا. يقول المصدر طيب معنى الفعل، مثلا نقول ضربا يدل على أمرين، على ماذا؟ على الحدث، ويدل على ماذا؟ الزمن. قال ابن مالك المصدر اسم ما سوى الزمان من، المصدر اسم ما سوى الزمان، ايش سوى الزمان؟ الحدث. يقول المصدر اسم ما سوى الزمان. الآن من مدلولي الفعل، الفعل يدل على أمرين، ما هما؟ يدل على الحدث ويدل على الزمان أو على الزمن. هذا من هو الفعل. ابن مالك قال في تعريف المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل، ايش سوى الزمان؟ الحدث. إذا كأنه يقول في تعريف المصدر هو اسم الحدث، واضح؟ هذا معنى البيت. قال حفظه الله المصدر، طيب مصادر الثلاثي المجرد، نحتاج هذا لو يطول قليلا رده إلى آخر مكان. من أخذه؟ خذ. طيب انتبه معي، يقول هنا مصادر الثلاثي المجرد. أولا نقول الفعل إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا. نقول في أول واحدة لا يصلح. أنتم معنا؟ ارفع الصوت، ارفع، ما يصلح. طيب ردوا الى مكان خلاص. خلاص هيك هيك هكذا دي خفيف اتصل بالكلية. الفعل يا شباب إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا. طيب ما هي مصادر الفعل الثلاثي؟ أولا نقول الفعل الثلاثي له ثلاثة أوزان. الفعل الثلاثي المجرد فعل وفعل وفعل. الفعل الثلاثي المجرد له ثلاثة أوزان فعل فعل فعل. نقرأ ونكتب الخلاصة في السطور. قال مصادر الثلاثي المجرد. قال سبق أن للفعل الثلاثي المجرد ثلاثة أوزان. فعل بفتح العين، فعل بكسرها، ويأتي منهم المتعدي واللازم. يعني نقول الفعل الثلاثي الذي على وزن فعل يأتي منه المتعدي مثل ضرب الذي ينصب المفعول بنفسه، ويأتي منه اللازم مثل قعد، وفعل يأتي منه المتعدي مثل سمع علم، ويأتي منه اللازم مثل فرح. وأما فعل بضم العين فلا يكون إلا لازما. قال ولا طيب ويأتي منهما المتعدي واللازم وفعل بضمها ولا يكون إلا لازما. وإليك ذكر مصادرها بالتفصيل. مصدر الثلاثي المتعدي يعني نقول الفعل الثلاثي المتعدي سواء كان من فعل بفتح العين أو من فعل بكسر العين. قياس مصدره فعل، قياس مصدره فعل. فتقول ضرب ضربا، أكل أكلا، فهم فهما. إذن علم القياس، علما القياس. هو سيأتي معنا أن المصادر الفعل الثلاثي أكثرها سماعي، فالقياس أن نقول في علم علما على وزن فعلا. واضح الآن؟ لكن دعنا هذا، نقول مثلا نأتي بالمشهور مثل سمع سمعا على وزن ماذا؟ فعلا. قال مصدر الثلاثي المتعدي يأتي على فعل بسكون العين نحو ضربا سمعا. قال ابن مالك طبعا لماذا نختل بضربا؟ ماضيه ضرب بفتح العين، وسمعا لماذا مثل به؟ ماضيه سمع على وزن فعل بكسر العين. قال ابن مالك فعل قياس مصدر معدى من ذي ثلاثة كرد رد ردد. ما مصدره؟ فعلا. فتقول ردد ردا، إنما حصل إدغام للدال في الدال، الأولى ساكنة والثانية متحركة فحصل الإدغام، فقلنا ماذا؟ ردا. وإلا أصله ردد ردد، أصل الفعل ردد وهو متعدي، فقياس مصدر على وزن فعل، فتقول ردا على وزن فعلا. قال مصدر الثلاثي اللازم. الآن إذن الفعل الثلاثي المتعدي ما قياس مصدره؟ فعل. قياس مصدره فعل. أي ثلاثي متعدي سواء كان من باب فعل بفتح العين أو من باب فعل بكسر العين. طيب وباب فعل هذا ما يأتي منه المتعدي دائما وأبدا يكون لازما. إذن الثلاثي المتعدي قياس مصدره فعل، قياس مصدره فعل، وما جاء مخالف لهذا فبابه السمع. واضح؟ قال مصدر الثلاثي اللازم. الآن ننتقل إلى الثلاثي اللازم من مكسور العين. ما هو مكسور العين؟ فعل. فعل المتعدي قياس مصدره فعل. فعل اللازم، فعل اللازم قياس مصدره فعل، قياس مصدره إيش؟ فعلا بفتح العين. يعني الآن معنا فعل الماضي بكسر العين مثل نقول فرحة، اللازم فرحة، قياس مصدره فرحا على وزن فعلا. طيب بفتح العين. قال يأتي على وزن فعلا بفتح العين نحو فرحا وشللا. تقول شليلا لأن أصله شليلا على وزن فعلا. تقول ماذا في مصدره؟ شللا. فرحة فرحا، جوية جوا. قال ابن مالك وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجون وكشلل. مثل بفرح للصحيح وجول للمعتل وشلل للمضاعف. طيب قال مصدر الثلاثي اللازم الذي بفتح العين. يعني الآن معنا الثلاثي المتعدي من فعل أو من فعل قياس مصدره فعل. الثلاثي اللازم من فعل قياس مصدره فعل، فعلا. طيب الثلاثي اللازم الذي على وزن فعل قياس مصدره فعول مثل قعد قعودا، جلس جلوسا، خرج خروجا، دخل دخولا. وكس عليها. قال مصدر الثلاثي اللازم من مفتوح العين يأتي على وزن فعول نحو قعود. قال ابن مالك عليه رحمة الله وفعل اللازم مثل وفعل اللازم مثل قعد له فعول باضطراد كغدا، غدا غدوا، غدا غدوا. طيب يستثنى من ذلك، يعني من هذا نقول فعل اللازم، انتبه معي، فعل اللازم الذي بفتح العين قياس مصدره فعل، وتستثنى مسائل. قال ويستثنى من ذلك ما دل على امتناع، يعني ما كان على وزن فعل يدل على امتناع وعلى إباء، فقياس مصدره ايش؟ فعال، مثل أبا، أبا على وزن فعل، تقول أبا ايش؟ إباء، نفر، نفر على وزن فعل لكن يدل على امتناع، يعني لما ينفر منك ممتنع عليك صح ام لا؟ فتقول نفر ايش؟ نفارا. طيب اذا احفظوا معنا، ما كان لازما على وزن فعل فقياس مصدره على وزن فعول، فاذا دل على امتناع فقياس مصدره فعال. طيب هذا المساله الاولى، اذا دل على تقلب وفوران فقياس مصدره على وزن فعلان، تقول فار، فار فوران، جال جولان، طار طيران، طاف طوفان، قال بفتحتين نحو طوفان. طيب إذا دل يا شباب على امتناع فقياس مصدره فعل، دل على تقلب على فعلان، طيب أو على مرض فقياسه فعال، سعل سعال، سعل سعال، قال صدع صدع، أصيب بصدع تقول صدع صداعا، قال أو على مرض فقياس مصدره فعال بضم ففتح نحو سعال صداع، أو دل على سيل. طيب إذا دل على سيل مش واضح فقياس مصدره فعيل، وسيأتي معنا أيضا، قال طيب أو دل على سيل فقياسه فعيل نحو ذمل ذميلا، رحل رحيلا، هذا الصوت، أو دل على صوت فقياسه فعيل وفعال، يعني ما دل على صوت فقياس مصدره على فعيل مثل صهل صهيلا، أو على فعال مثل نعب نعابا ونعيلا، ونعق نعاقا ونعيقا، ونهق نهيقا، هل في نهاقا؟ ينظر هو على القياس يصبح نحو زئيرا صراخا، قال ابن مالك ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلان فدري أو فعالا، فأول الذي امتناع كابا، والثاني للذي اقتضى تقلبا للداء، للداء المرض. نعم للداء فعال إن كان موجودا تريده بعد الداء صح؟ تفضل. للداء فعال أو لصوت وشمل صوتا وسيرا الفعل كصهل أو كصهل. طيب بقي معنا نكمل ثم نكتبها. الآن خلاصة ما أخذنا، الثلاثي المتعدي من فعل أو فعل قياس مصدره فعل، الثلاثي اللازم من فعل بكسر العين قياس مصدره فعل، فرح فرحا، الثلاثي اللازم من فعل قياس مصدره فعول إلا إذا دل على امتناع فقياس مصدره فعال، دل على تقلب قياس مصدره فعلان، دل على مرض قياس مصدره فعال، دل على سير قياس مصدره فعيل، دل على صوت إما فعيل أو فعال، إما فعيل أو فعال. طيب الآن معنا الثلاثي الذي على وزن فعل ولا يكون إلا لازما، مثل حسن وكرم فقياس مصدره على وزن فعول أو فعال. طيب تقول قال مصدر الثلاثي من مضموم العين يأتي على وزن فعول أو فعال نحو سهل سهولة، سهل سهولة، وكرم كرامة، قال ابن مالك فعولة فعالة لفعل كسهل الأمر وزيد جزل. نأتي بالتنبيه، طبعا انتبه معي، نحن أخذنا الآن مصادر من؟ الفعل الثلاثي على وزن فعل أو فعلة لازم متعدي، على وزن فعل لازم دائما وأبدا، أخذنا مصادر الثلاثي، الأصل في مصادر الفعل الثلاثي السمع، والغالب عليها السمع، وهذا من باب التقريب والقواعد التي تسهل على الطالب، وإلا فالأصل في أي فعل ثلاثي في مصدره السمع، قد يأتي السمع مخالف للقياس، ولهذا قال تنبيه الأصل في مصدر الثلاثي السمع، فإن وجد فذاك، إن وجد له مصدر قياسي فالحمد لله، وإن لم يوجد فينظر إلى معنى الفعل، إن دل على ولاية أو حرفة أو تقلب أو غير ذلك مما سبق ذكره ويكون وزنه ما سبق، فإن لم يوجد هذا ولا ذاك فالقياس المعروف. يعني نقول الأصل أن الثلاثي نبحث عن مصادره في القواميس وفي كلام العرب، فما لم نجد له مصدر مثلا ننظر في القياس، واضح؟ أو بعبارة أخرى، إن وجدنا من كلام العرب مصدر يوافق القياس فالحمد لله، ما وجدنا يوافق القياس فعلمنا أن مصدره ماذا؟ سمعيا. قال ابن مالك: وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا. الآن ننظر، سخط على وزن إيش؟ فاعل. سخط على وزن فاعل. السؤال عند الجميع، فاعل لازم أو متعدي؟ لازم. قياس مصدره فعل، إذن القياس نقول سخط سخطا، لكن الذي سمع عن العرب سخطا. رضي على وزن فعل وهو لازم، فقياس مصدره رضا. الأصل أن نقول في القياس رضا، لكن الذي سمع في قياس مصدر رضي رضا، فهذا يكون مصدر ماذا؟ سمع. هات القلم. الآن المسألة سهلة جدا، أريدك تنتبه، لو ما انتبهت للقراءة الأولى كاملة انتبه معي الآن. نقول مصادر أو أبنية المصادر، أولا الأفعال على كم أقسام يا شباب؟ ثلاثة. ماضي الأفعال إما أن تكون ثلاثية أو رباعية أو خماسية أو سداسية. اليوم سنتكلم عن مصادر الفعل الثلاثي المجرد، مصادر الفعل الثلاثي المكون من ثلاث أحرف. أولا نقول الفعل الثلاثي إما أن يكون على وزن فعل بفتح العين، أو على وزن فعل بكسر العين، أو على وزن فعل بضم العين. الماضي الفعل الثلاثي المجرد له ثلاثة أوزان لا يخرج عنها، فعل فعل فعل. أنتم معنا إلى هنا؟ طيب نقول فعل وفعل يأتيان متعديان، يعني ينصبان المفعول به بنفسهما، ويأتيان لازما، لا يحتاج يعني لا يحتاج مفعول به بالكلية، أو لا ينصب المفعول به بنفسه. إذن فعل وفعل على كم أقسام؟ متعدي ولازم. طيب نقول فعل وفعل المتعدي، فعل المتعدي مثل ضرب، ضرب محمد زيدا، هل هو متعدي؟ ضربته، هل هو متعدي؟ طيب فعل المتعدي مثل سمع، سمع محمد عمرا، سمعته، هل هو متعدي؟ فارس، هل هو متعدي؟ إذن المتعدي من فعل أو فعل قياس مصدره فعل. المتعدي من فعل بفتح العين ومن فعل بكسر العين قياس مصدره ماذا؟ فعل بفتح الفاء وسكون العين. تقول ضرب ضربا، أكل أكلا، ها قتل قتلا، أريد فعل، ابدأ أريد فعل، فتح فتحا، نصر، هذا الأصل نصرته. الأصل أن نقول نصر، لكن الذي سمع في مصدر نصر نصر ينصر، نعم نصرا، تمام. ها أخذ أخذا، هات ذبح ذبحا، إيش كسب كسب، طيب كسب أظن، أكل أكلا، غير هات درس درس درسا، هذا الأصل. طيب لو قلنا دراسة هذا سيكون مصدر إيش؟ سمعي، مصدر سمعي. طيب الآن ننتقل إلى فاعلة، فاعلة متعدي مثل سمع سمع سمعا، فهم فهما، علم. الأصل المصدر القياسي علما، علما، لكن سمع علما، فهذا يكون مصدر سمعي. ها زيدوا، لا فرح لازم، شرب شرب على وزن فاعل وهو متعدي، شرب محمد ماء، شرب المصدر القياسي شربا، لكن سمع شربا، فهذا يكون مصدر سمع وهو الأصل في الثلاثة. زيدوا، ها من الذي يتكلم؟ كره كرها، هذا مصدر سماعي، والأصل القياسي كرها. إيش دخل لازم؟ نحن نتكلم عن من يا شباب؟ المتعدي. إذن الخلاصة، فعل وفعل المتعديان قياس مصدرهما فعل، وما جاء مخالف لهذا الوزن فهو إيش؟ سمع. إلى هنا واضح. طيب الآن ننتقل إلى فعل اللازم. فعل ماذا؟ اللازم. قياس مصدره فعل. قياس مصدره ماذا؟ فعل. فرح فرحا، جويا جوا، واضح. زيد شلل شللا، تمام. غيره عطش عطشا، لعب لعب لعبا، تمام. لعب لعبا، لكن هذا سيكون مصدر ايش؟ سماعي. والاصل ان نقول لعبا، القياسي لعبا. هات. طيب ركب ركوبا، هذا سياتي معنا لازم. ركب هذا لازم. طيب انتظر معي. ركب سيكون هذا ركوبا مصدر سماعي، ركوبا مصدر سماعي. والقياسي ان نقول ايش؟ ركبا ركبا ركبا، نعم، لانه على فعل. طيب نحن نتكلم عن لازم، ما دخلكم في المتعدي؟ انتبهوا معنا. اذا انتبهوا معنا، فعل وفعل الا المتعديان قياس مصدرهما فعل، فعل اللازم قياس مصدره فعل. الان ننتقل الى الذي فيه نوع من التوسع، فعل اللازم. فعل اللازم قياس مصدره فعول. قعد قعودا، دخل دخولا، خرج خروجا، طيب جلس جلوسا. هذا الاصل قياس مصدره فعول. لكن نقول اذا دل على امتناع، اذا دل على ماذا؟ امتناع. هنا يعني اشياء تستثنى. فعل اللازم دل على امتناع، مثل نفر، هذا يدل على الامتناع. فقياس مصدره ايش؟ فعل. فتقول نفر نفارا، ابى اباء، فقياس مصدره ماذا؟ فعل. واضح. طيب اذا دل على تقلب فقياس مصدره فعلان، مثل جال جولان، فار فوران، طاف طوفان. طيب اذا دل على سير فقياس مصدره على وزن ماذا؟ سير. فقياس مصدر على فعيل، مثل رحل رحيلا، ذمل ذميلا. طيب إذا دل على مرض، إذا دل على ماذا؟ مرض. فقياس مصدر على فعال، فعال، مثل فعل فعالا، صدع صداعا. طيب إذا دل على صوت، إما أن يكون قياس مصدر على فعيل الذي ذكر في السير، أو على فعل الذي ذكر في المرض. فتقول مثلا نهق نهيقا على فعيل، ونهاقا، ونعب نعيبا، ونعابا، وصهل صهيلا، وزأر زئيرا. طيب هذا النهي عندك، صهل صهل، وزأر، وما استيقظت. طيب السؤال عندك، فعل، انتبهوا معنا، نحن لا نحفظكم تحفيظ. فعل وفعل المتعديان قياس مصدرهما فعل. فعل اللازم قياس مصدره فعل، فعل. طيب فعل هذا فعل اللازم قياس مصدره فعل. طيب فعل اللازم قياس مصدره فعل. فإذا دل على امتناع فعال، إذا دل على تقلب فعلا، دل على سير فعيل، دل على مرض فعال، دل على صوت فعيل أو فعال، فعيل أو فعال، أو يجتمع، مثل نهق نهيقا ونهاقا. واضح الآن؟ اتضح حفظكم الله. طيب انتهينا من فعل وفعل المتعديان فعل قياس مصدره فعل، فعل اللازم قياس مصدره فعل، فعل اللازم قياس مصدره فعل، إلا إذا دل على امتناع ففعال، أو تقلب فعلان، أو سير فعيل، أو مرض فعال، أو صوت فعيل، أو فعال، أو فعل وفعال في آن واحد. انتهينا. طيب بقي معنا فعل قياس مصدره فعولة، فعولة أو فعالة، مثل سهولة سهولة، وجزلة جزالة، وكرمة كرامة. انتهينا منها. هذه يا شباب مصادر الفعل الثلاثي. الذي أول مرة يدرس في الصف، ما درس شرح ابن عقيل؟ ما درس شرح ابن عقيل؟ قم. حفظتها؟ طيب تفضل أنا أعينك يعني في الأسئلة. الفعل الثلاثي كم له أوزان؟ ثلاثة. هات ما هي؟ انطق بها. فعل فعل فعل. أحسنت. الثلاثي له ثلاثة أوزان، فعل فعل فعل. طيب الثلاثي المتعدي من ماذا يكون؟ من فعل ومن فعل. من فعل وفعل. أما فعل فهو دائما وأبدا لازم. طيب فعل وفعل المتعدية قياس مصدرهما فعل. أحسن. فعل أو نقول فعل اللازم قياس مصدره فعل. تقول فرح فرحا فعلا. طيب فعل اللازم فعل. قعد قعود، خرج خروج. طيب هل يستثنى شيء إذا دل على امتناع فقياس مصدره؟ أبا إباء فعل. طيب وإذا دل على تقلب؟ فعلا. طاف طوفان، فار فوران، جال جولان. طيب إذا دل على سير؟ فعيل. رحل رحيلا، ذمل ذميلا. طيب وإذا دل على مرض؟ سعل عفوا سعل سعالا، صدع صداعا. طيب إذا دل على صوت فعل وفعل نعقا نعيقا ونعاقا. طيب فعل اللازم قياس مصدره فعول أو فعل. فعول أو فعل مثلا سهل سهولة. طيب كرم كرامة. أحسنت حفظك الله. بقي سؤال لمن عندك مصادر الفعل الثلاثي. انتبهوا معنا، سيأتي معنا مصادر الرباعي والخماسي والسداسي الأصل فيها القياس، لكن مصادر الثلاثي الأصل فيها السمع. وما جاء من المصادر مخالف لهذه القواعد مثلا فعل ثلاثي متعدي مثل علم ثلاثي متعدي سمع في قياس مصدره إيش؟ علما يعني فعلا. ونحن قلنا الثلاثي المتعدي قياس مصدره فعل. قياس مصدره فعل، فنقول علم علما، ضرب ضربا. طيب هذا قال علم علما، فهذا مصدر إيش؟ سماعي. طيب سخط على وزن إيش؟ سخط على وزن إيش؟ فعل، وهو لازم، فقياس مصدره إيش؟ فعل. طيب سمع سخطا وليس سخطا يكون مصدر ماذا؟ سماعي، مصدر سماعي. طيب رضي على وزن ماذا؟ فعل. رضي فعل وهو لازم، قياس مصدره رضا لكن سمع رضا. انتهينا منها يا شباب؟ ندخل في مصادر الرباعي. ما لكم؟ مفهوم الآن؟ سهل بإذن الله، سهل المسألة سهلة. المهم تحفظها لأنه سيأتي معنا في التمارين والأسئلة التي تقدم لكم. مثلا نأتي بفعل الآن، نأتي بفعل ننظر. خلاص بقي وقت يا شباب نسألكم. طيب ساعة عندما تقولون معك ساعة فقط نحن ندربكم عليه. قم ساعة على وزن ايش؟ ارفع صوتك. فعل ساعة على وزن فعل. واضح؟ ساعة العين مفتوحة والفاء مفتوحة واللام ألف ما تظهر عليه الحركات. إذن ساعة على وزن فعل. السؤال عندك متعدي أو لازم؟ ولهذا لابد أن تعرف ما هو المتعدي وما هو اللازم، لأنك إذا لم تفرق بين المتعدي واللازم فستخلط في الأوزان. سعى زيد إلى المجد، تمام، يعني لازم ما يصل إلى مفعوله بنفسه. طيب السؤال عندك سعى فعل لازم قياس مصدره؟ لا، فعل قياس مصدره. فعل اللازم قياس مصدره فعول. فعل اللازم قياس مصدره ايش؟ فعول. قعد قعود، سعى القياس ان نقول فعول. يا شباب انتبهوا معنا، نحن اعطيناكم فائده وكررنا قلنا الاصل في مصادر الفعل الثلاثي ايش؟ السمع. من اين تؤخذ هذه المصادر؟ من القواميس، من كلام الله، من كلام رسوله. فنحن نقول الان قياس مصدره فعول. طيب ننظر الان سعى سعوا ما سمع ولا تركب معنا، صح؟ طيب هل سعى يدل على امتناع؟ يدل على تقلب؟ لو دل على امتناع سنقول سعى على وزن فعل مصدره سعى ين ما تركب، صح؟ ما تدل على تقلب، صح؟ سير كيف سير؟ سير نوع من السير. لا لا لا لا يدل على سير، سير نوع من أنواع السير واضح، مثل هرولة، الرحيل، الدميل، يعني صفة في السير. طيب الآن لا يدل أيضا على إيش؟ لا يدل على ماذا؟ على سير، يدل على مرض، يدل على صوت. إذا ما قياس مصدره؟ سعيا على وزن إيش؟ فعلا. هذا مصدر ما له عندك السؤال سماعي، لأنه مخالف لما ذكر. لكنه أخذ مصدر المتعد. لا، نحن ما نتكلم. هو ماذا؟ هو لازم. فقياس مصدر فعول، إلا إذا دل على امتناع، امتناع أو تقلب أو سير أو مرض فيأخذ هذه الأوزان. فهو جاء بوزن المتعدي، ما لنا دخل، فنقول هذا مصدر ماذا؟ سماعي، مصدر سماعي. حسنت حضرتك. طيب خلاص، بقي عند أحد شيء؟ هذا يقول وجد قلم تعليق. بقي عند أحد شيء حفظكم الله؟ هو أنا قد كتبنا أوزان المصادر الثلاثية والرباعية والخماسية والسداسية بأوسع من هذا، بس هذا الأصل الذي يجب عليك أن تفهمه، ثم بعد ذلك سنطبع لكم الأوراق ونعطيكم إياها مع الزيادات. الزيادات والحواشي هي كما في شرح ابن عقيل وفي حاشية لمح الطرح. إن فهمتها فهمتها، ما فهمتها ولا عليك إشكال، المهم تفهم الأصل. طيب سؤال يا شباب، نسأل.